بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسنا كنا قرأنا قرآن سورة النمل آية كرشان الرجل كبا نهون داورا بواقود دار رابوها تربنا تاشسو درسنا كنا دوبا أكنا يجوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أكنا يجوران جل كبا كساسا مدورة بنكيزة وأن نبي الله موسى دا ورنة دبرسنة أسيت أمس نبي الله داود في سليمان اتعانس داود في سليمان اتعانس أسيت نبي الله داود في نبي الله سليمان أبا في علم داود أبا دا زبور نمني كنا من نبي الله داود أكا تاريخ هاتفتي أرقمين سنبي الله داود نبي الله موسى داتي أكا قرآن نتكاجي الجوتي دليل لما لي قرآن نتكاجي الجوتي ست ألم ترى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم نبيين إسان جرانين سن أكا كتابة تبتي أكا آية قرآن تبتي مكان قرى دليلات نممني هاته نبي سن سمو الجر كتابا هدون نبي سنين إذا تابون نهر كافرة مي بني إسرائيل كيف فماني جدن بودا هل الله جلاني نبي خانتي رفاني ملكة موتي نوغو داهل الله جلاني موتي سنكي ستربين اي نوغو ديف طالوتي نوغو ديف طالوتي كان اولين ويفتلولا نبي الله داودين كوني شبابا وران اي نوغو سجرا نبي الله نبي الله داودين كون وران طالوت خانا كي سجرا وران طالوت خانا كي سجرا نمن لولانين هو اي نو جالوتي جالوت ككافراتي طالوت كإسلاماتي مرتو موتما طالوت اللي أمبي وصما أكمت نورتي موتما أرغتا نطير رجالا جدتو موتما تماني ساسوني قد دابتت ديمت والندولا ويت والندولا آخرة كيسرت ربين أمت إسلاما كنافتمس وقتل داود جالوت. ثم قال الله عز وجل ها إيش بعده؟ وآتاه الله الملك والحكمة النبوة. ربي موت مالك النبي نبي مالك النبي النبي نبي الله داود عليه السلام. دوب نبي الله داود موت إذا ليدا أكما سن نبي ربي تلير نبي إركام هذا. وإذا كانت نبي الله داود ربي وانا داداك النبي وان الدادة والرب نساني كن الرا نبي الله داود أقوم علمان جاءن من أعبد البشر نما كيسا نمئر إبادة قد ويساني جلن نبي الله داود حديثة كيسا تيواني نور نبرا أكيكا من أكا شريعاته الناتبتي رسول صلى الله عليه وسلم الرجالا صوما صوما ينوتيرا صوما داود جلن الرجالا صلاة داود جلن دوبا ويتكانا الرجالا صوما صوما داودي إني أقام دالا قجراني يصوم يوما ويفطر يوما إبادة كيستي نبني أكيسان جرجان كان أولين أما سربين غارا في اللاتي هند أكيس أولين تسبيح قدان أجاج ربين أجاج تسبيح أولين قدان رب الله في سيهي ويستئني تسبيح قدان غارا في مكاتا غارا في الله تمرتي والين تسبيحة بوتي كوني كنا ربي كناتي موتما اللي موتما ججب ربين كنا في آياتا غريك أكيك موتما ججب كنو هو شددنا ملكه موتما إسا جبستين جدا موتما إسا ربين جبستين في قوة ورانا كيست اللي وامرا كيست تو موتما ججب أرجد أكنا أولين أما السوان حواسي نبي الله داود يتكلم مكيسا ربين سبيل اللي ثاني في لافس وعلنا له الحديد سبيل اللي ربين لافسه في akumam biwan bira odegat oftu tisibila kana rabbin baisefi ya sefi wa federa dalagu danda kunis wa rabbin nabiy allah daud ibken kenan tani asiya timiti ilmati yo dabarre ilmi gaf isanetti ane isanirra nabiyumma iradalu osoma abban jiru ilmi len nabiyitai re يرو تنكيساتي نبيون نهدماتون اندوغ غمو نبيين غندهم دكيساتي نيرغاما والبراتي توقو لما سادية فررغامو اللين دبين قفو وصوما أبان جيران إن اللين موتو ما أرغتي نبيون ما أرغتي نبيون ما تنكيساتي مرتي جري نبي الله داود ويتغدان إن اللين قدت موتما تنكيستي نما نمني نبي الله داود برت مرتي أرغتي كيسا برت أكاما إقباني كنما جانينسي قولي ينودا قولي يساني نبي الله سليمان تويتدك أن مرتي ججيرو في اللين نجرة كان اللي تاريخ كيستي قرآن اللين حديث اللين في دي جرة سنرى اتأكيكو داف غافا dubartiin lama ijoollee qabattee qoraa cabsatuudhaaf gaara dhaqan yayyiinsa takkaa ni nyaate ta ilmoon isiidha hafe ilmoo taanii fudhatteef xiqqoon ilmoon tiyya jetteen nabiyallaahi daawud ragaa biraan qabanii ragaa fidaa jennaan ragaan biraan jiru tama ilmoon harka jirtuuf murteessan kunillee shariaa keenna keessa uma jiru yoo namni ragaan qabaatiin abbaa meeshaan harka jiruuf murteessuun وإذا كيف تبقى النبي الله سليمان مالتو سنمرتا يجديني وإذا دبيكنا قال النبي الله سليمان تولفو دامو مرتي سنججير مالكو ديني رقان قابو كنس كنس رقان قابو سكين فدا جدين أداني سنمرا دائما أداني سنمرا سكين فدا جدين جنان تقول لك كتايفيتي جدت قدون أداني ومرا جدت سن تبدي ميريتو في آتون اللين تبدو جد جماسي jannaaniin guddoo sanirraa fuudhee xiqqoodhaaf kenne gaafa halkan midhaan namaa dheedamillee ka rabbiin quraan isaa keessattuu dubbate kun hadiisa keessatti dubbatame amma ijoollee kuni quraana keessatti ka dubbatame rabbiin achi keessatti fafahamnaaha suleymaana jedha achi keessattiillee suleymaaniin gaafsanillee suleymaantu waffaqame yoo ta'a kana abbammaan osoo abbaan jiru osuma abbaan jiru abbaa moggatti inni illeen dalagaa murtii godhuu kanaa fi dalagaa nabiyyummaa kanatti seene jechuudha wanni kanarraa nuti argatu barbaanne akkuma san nabiyyallaahi suleymaaniif wanni kenname maali waan abbaa saniin adda jiru yoo ka jedhan taate tokkoffaa mootummaan abbaadhaa banii israa'el qofarratti sunu wayta taarika jala deeman gaafa duraa haga tokko qofarratti mootummaa argatee نبي الله داود إيغساني بني إسرائيل مرة رت موتي تهي أما تديرا رت موتي تهي جيكو تجرى كوري تاريخا دبتوتي كوني قرآن ينو أقوم دبت رت إرغا بابان دوب نبي الله سليمان ويتدوفو موتما نبي الله سليمان تابا برا دبرت تابا برا دبرت ورى علماء إسلام الرى قوتو دنياتا نمو يجدان الرى توك نبي الله سليمان kuni khaasi rabbiin isaaf kenne waan abbaan mootummaa irratti qabu san illee irratti mo'eet waan abbaa san bira dabree guutuu aalama duniyaa irratti mo'e jechuudha gaafa kana biratti wanni abbaan kennamin ta nabiyallaahi suleymaaniif kennamte waan abbaan qabu san argatee bira wanni inni tareen waan allaattiin haasoytu kana beeka abbaa waliin tasbiiha godhan malee abbaan hin haasoysiisu jara waan isiin jettuun beeku garuu waliin tasbiiha godha gaarriillee waliin tasbiiha godha abbaa daawudiin gaafa suleymaan suleymaan waan allaattiin haasoytu ni beeka waan isiin jettu ni beeka waliin haasayan itti haasaya akkuma ka namaa beeku sanillee rabbiin haasawa allaattii sanillee isa barsiisa qudraa rabbii kennaa irra kana bira dabree ammas waan abbaan hin qabne jinni irratti illee mootii ta'e jinni illee uf jalatti bulchee ajajee kawaballeesse yakka isaa fudhate kawaballee hatta allaattiillee akkuma nuu dhufuudhaaf ta'u warraa'u hudhudaan maal godha jedhaan إما عذاب شديد يتعذبوا يوكا إسماه لبو باسو أجيسو يجنامي تقرأوا يوكا دبي جبدو وهي في دي أذري نساء أذري مقبولة وهي في دو يوكا سنتين انديسو جاء ما جاء كوريا ويتاكانا اللاتي سنلل يو إسي وابل لسي تموتما رتك باسي عذبو جاء يكسن إناركا أكو مسان جنن نم ننزن دي نتان هندا وفجالت بلچه وهندا دلائي فيسد إسا وان إن أجاج هندا إساف دلقا يعملون له ما يشاء هذا ما تبقى إغساني من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات كن تفصيل متنيت يعملون له ما يشاء وما إن فعل دلقا نفهم إن فعل أكنا قد أعرني جدين أكو مني فريتا لكان وان كتابنا جاب الرحيم الرا خدودا كان واني بربادني سببان برباد خدودنا الرمال تهججا كان اقه برحاكي سكو بساني بشان دابان جان بشان كان كبك جرو بي خدودا كان جان خدودا كان اكو ونمني قلالي اكانت بشان اس كيس جرو كان اما نتي ارغنو كان بشان قرورا كيس جرو ارغنب تي ارغا جان خدودا كن تشيزنا كيس قلالي بشان اسين فقين نهجا ناجر جلي جنن امو اكو مهولا نمني وراقون جسو كانت holama kalani wa kallo raqonji so ina madiba akko makallo ra hola wa itakalani raqonji sankanatti dacci tana kalmati raqonji konji fte bijan sampudi anjini yo ne tajaj kunis taisira quwa atatani kudwa kitaban dubatu marti dalil lakarta haqabatu batu ala kulli hal kanar rawani no tifudan no mali dande tin hundi kamarabbi kenati dande tin hunda قالتو دندتي ربي خيرنات يو دندتي اوفيتين بكم سوفيتي ربين وان سنر راسي فيكيتي في راكي جارا براتكم او تيت من الانمي الا قليلا واتكم له هم ان سنكن نمتنون جرتو هم تكو دون سنكن نمتنون سنكن نمتن هم تكو دجدا وان تكو سنكن نمتن سن وما اوتيت من الانمي الا قليل واتكم له سنكن نمجد نبي الله سليمان عليه السلام inni waan haga nagahu kennamu kan awwaliin nama of jalatti bulchee waraana nama akkuma san waraana jinniidha walitti qabee oofuudha awwaliin waraana allaattiidha kanarratti moohee akkatti oofuudha awwaliin beekomsa rabbiin kennineef jedhee asitti nuu himee beekomsa akkanaa qabaatu awwaliin hudhudaan xiqqoon sun isaa ol waan beektu argatte hudhudaan xiqqoon sun isa hawan kana mara kenna me ol wan beitu argat mali fi mali wan sin argat ahattu bima lam tuhit bihi wan atim bekin beke dube kono biya yaman kesatti ta kana kadubarti ni simotu arge dube ka tim beine yete rabbin kana mali fakana goda beitu adri ke sambeta kadri ke sambeta athin arra alimata he wa daita he mali ta he wa barad de yetukun خنامتي نبيي خنمرك ننه نمرتي موه بياسين سموه جني موه اللاتي هند موه وي وانا سياسيتي وي قدرة نماتي وي ورن مثال مكوية سجرتي إسا سنو كنو بكم سياسمتي صحفتت إسا جالتي واحفاني هدهدني وانا نتن دقبي نتن دقبي في دي خنافو عدب متي عدب متي دي ما جيتش عدب متي دي ما جيتش عنو باسي kanaf nabiyyin hagana gawfuni wa rabbin kan isaakenne rabbi wanni kanana kenne anu malalu fi ashkuru am akfur dubin tan malama yo rabbi wa sikenne ilma sikenne na duniya sikenne na wan biratu sikenne na ni'ma kana sitti gaddi se yo rabbin sikanani se darala kitu ibtila galata beite rabbi ke galato fatte shukri gotamo shukri goti je shukri rabbi ke tini gotamo ingot je chu dawanni sirala alhanafu war rabbi ke shukri gol rabbi no hata sisu kisan ayato ta ke satti garagaratti bakka hedduti addan fajaywan hasemu hagan irra wan nabiyyi kanala mani beku barbaachi sada je tumak haga kan irra to in barakallahu fiikum duba ma jara sitti walaqad atayna daawuda wa sulaymana ilman kennine jirra jada do barabbin daudi fis kennine suleimani fis kennine ilman bekom sa kennine jada bekom sa isani kennine bekom sa dangang kabne isani kennine jannakira tahun kuni تفخيم الرتي دل على جان علم نين كنا كراتهم كني بكم سهجنا جدم بكم سيورد بتاتي ملء أتقدري إسابي كن دندن بكم سدان كان كمن داودي في سليمان في الله كنين جدا دوب بكم سان كانوا تكن نف جزاء نجر رمال جده وقال الحمد لله فارون كرب بيت يعني ربي في فارفة جدا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ربي سنو كانوا جالكي سهدو قبروت إسام من توتر كانوا جالكي سجدان أنبمر كانوا جالكي سنجن له تبهو كأنبمر كانوا جالكي سنجن دبين تدقامي واني بيكن كن اتقدته أنبمر كانوا جالكي سنجن الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هدو قبروت إساق إساتي آمنر كانوا جالكي سربي كأن فارون كإساتي سنبوداو وورث سليمان داود سليمان كن داود ندالي جدا سليمان داود ندالي ما لو أن ندالي موتما نبي الله داود كبسان ندالي أكو مسان علمي نبي الله داود إفرد دين كنسان اللي ندالي أكو مسان نبي يما ربي نبي الله داود كنسان اللي ندالي جيتون إساتي هفته جيتون سدينو إساتي هفته سدينو إساتي هفته دنيا هون تالي يوك جنو تاتي رسول صلى الله عليه وسلم ما جران نحن معاشر الأنبياء لا نورد نتجمعان أنبيوتاكن انتال ابنو جران ما تركناه ها ميتاي سنرطا صدقة ولا صدقة ما تركناه ها حديث ما صدقت نمرت كيسا لا سكن تسلم يجب تجرتني سين متحركة بربان ها صدقة أكسما لينتو حديث أكسما لينتوفني ما تركناه وان نتديفن الذي تركناه صدقة يجونكون خبرا المعتزلة معتزلة في ور ميراث عائشة دا بربادية نوفا ها شي هذا ور ميراث عائشة نمني ميراث أرغتو قبض أنبيان هن تعلمان جدو جيشانا جيجيران ما تركناه صدقة جيجو تجيجيران هذا تحريف معنى مال تهدافزا وان حال صدقات هن إفنن تعلم نيوجنن وان حال صدقات هن إفنن تعلم نيوجنن وان صدقان تهن نتعلمان جيجو جلاباسا هذا تحريف بكا كان يقدر بارك الله فيكم أنبي وري وكلم الله موسى تكليما ما البلد يوم نرى كثير وكلم الله جرامي وكلم الله موسى تكليما جرايا فكفروا بحركة واحدة حركات كتت لان كفرا وري وكلم الله موسى جراني أكسيت قرقلتا ما لي في ربي دبته تودد وداب أكسيت قرقلتا فكفروا بهذا فنعبدك حركانس إعرابنس له دور في العقيدة والرجل كان قبطا يو أن تكو إعرام بيكين قرفة أنسي قرق الجني معنى سيار كاباسون ندنده ما جدت يواتي وانسنف معنى بيكين يو حديثا اللي أكين نتلوفئة بيكين سيار كاباسون ندنده ما جدت كنافو نفسي آياتا اللي أكين نتلوفئ بيكو برباتيسا نفسي حديثا اللي أكين نتلوفئ بيكو برباتيسا أكو مثلا إرابة تلي يو أكنته مال كنا يو أكنته مال كنا صدقة يوجد مال تهو كنا صدقة يوجد مال جلامل أتا مال جلامل أتا صدقة جنة مفهومة جلافة وان حال صدقة هيدي من العالم نو كصدقة تيني ما العالم نقوم بتاني تيجي شو ثامن أنا عنكاسة كنافو علمين برباد شفتوا علمي ماله وادو بتوه ليه نندن ده مولي تبارك الله فيكم علم الله قدام دي كان أخو ربين أولا وان ثاني كنن نيتو همور را مال نوهيما نبي الله داودي في سليمان علمي ثاني كنن نجد علمي أرغن نانتي وان ثاني أولي تأتي أرغت سنجرو جيجو تقوى تلي فسيقية سخانو ما حقيقة ربي سيرجي سنن لي وان نسي إرغي نلي كتبه سي سمالي علمي خانا جيجو علمي أرغى لافته دو جدوبتي دي بيدتون سلا صدركا أولا قبطو قبطو فمرغان قبطا تإتياد دهو قبطا إسيدا بدلا وسيارة بالنافي وما نبي التجارنا يادا والنسلا يادمو قبو إلمي تنبدو فني وهين قل لإسين أبدي برسين أبدي أنا نمي راكر أورو ربوف ديما منم كما إراكر أنو كنما دورة تائي وانما تهمو ربوف ديما ما لي دبنان كهكا كينا كنا لنا ما وكنا ما وكرا سنما دورة تاجر كان أفجيتشا إسين أبدي آخر الزمان إلمي نفودم تجيتشون وانهمامي ittiyadani haga hafte kana dakabatu barbaajis yo ilmi tanam beekin abban garmo fede ci o fayjo yo sa dakatan tinjere ka ti fide di qabti se tani walinge chu male mali qala rasulullah jalay nille qala taala ja mana be ko ci barbaajis hejo mazhab ahlus sunna wal jamaa be ko ci barbaajis hejo ahlus sunna wal jamaa abban fede o fiin himi akki sunna ahlus sunna wal jamaa anta barakallahu fiikum دوبك الدنيان آلماني واني وورث سليمان داود جنكوني موتما نبيما أقسم علمي أبا فير رضا لججودا وقال جد دوبة يا أيها الناس يا نما جد إن وكان جد سليمان علمنا منطق الطير ها سوى اللات دا برسيفمن وأوتينا كنمن أمس من كل شيء وهن دراه كنمن يا ربي وهن دراه نوكنن حاسو الله تلين برسيت جدا كان أنا في أبا لجة چودمو وفما بانا جة چوك ستة علماني تتلما كباني دروه الدون علماء علمنا برسيت فمن يتوكنا أبكما إنا في نهن جة چون أخان عربا في ستة نمن تقو في نمن ويتو قد سيف كبا جل جة چودن دهو جد مالي أبان واحدو كنمون دوغا دا منطقة تيري كان أبان هم بيكو جل علماني حاسو الله تيم بيقول والين تسبيه قد تجرى ماله إن هذا لهو الفضل المبين أكنت وانا كنا أرغتون كوني شال ما يا إفا بهادا شال ما ربي نوكين نك ربي نو شال جيسي إفا بهادا ما لي فكنا حاسا يوجدنو من بابي فأما بنعمة ربك فحدث نعمة ربي كيتي حاسا يجيكو رماله بابا نتور أكنا تجيكو نفتادو تيمي تجيكو ثاني نفرادو ميت ثاني نفرادون شريعة ستين بقاو دوبا كانت عن سيمال جدا وحشر لسليمان جنوده ولدتك أبام سليمان فوران إساء ولدتك أبام جدا من الجن والإنس جن الرال نمر رال جن الرال وران إساء ولدتك أبام جدا وران دانقان قامني والطير اللاتي الرال وران إساء وسميك وسسدي وحشر لسليمان جنوده ممن؟ من الجن والإنس والطير وراني كونمرتي وراني ميساتي وان اني دلقا جدين قرؤ دندهان وان اني بلسا جدين بلسو دندهان وان اني فدا جدين فدو دندهان وان اني اتشقيسا جدين قيسو دندهان اللاتي انترمه دهدو ورقا سر رافوته موتت قيسو دار موتت geetu kan afaan illeni beet afaan hatta isaan haasan illeni beet nuru fudaf taare ayan fahum yuzaun isaan sunni hayyifaman yeda walit qabmanit hayyifaman ni hayyifaman fahum yuzaun ay yumnauna hindo gaman hin hayyisan dura de mani hayyisan mali fi mathan dura akka kaduba jalanda barref akka walakka bujju akka waran ni marti wal qittayu hayyisan kana ra ulamaani kafuratan motin munazzima godatun barbaachi sada war umura ratta bujju ujalati war ango gurda qabu hiddu ujalati gode warana kana ka rattabu kawaita dura dabron tawdabat kaduban hadakabu kunille nakana hata ukajetu godatu barbaachi sajechuda fahum yuzauna yechu kanarra fulan fahum yuzauna yechun wazani aslit alqaf walman'u ay yukaffuna wa yajma'una bi ayyuqafa awailuhum litalhaqahum awakhiruhum warriboda haisan dakabu fjecha warra durada abu jechu manan kanamal jenere tefa kenatti hayisu jechu kadura hayisan akka kaduba isanet dakabu kunille mal ratti dalala waranni warana dangan qabne jechuti dalala akki ayata hagana jechu ammo kitabannin dubbata kuni wan dalili tinqajelchin dubbatu marbaachisu haga tahirabu matube buddinni wan dangan qabne duba waranni kanatti qaba walitti qaba me kun kara deema e sarra ke waranni kun garamitti deema malif deema rabbita kuchatu beka waranni wal gahed isawali sochu e deema jira وران نساكن ويتفيد إلى فرد ديما ويتفيد يوم طائرة دام برارة طائرة نساني مالي طائرة نساري كلين ما دليل كلين ستهودا غدوها شهر ورواحها شهر جنما وان جي أتوكو سلانم نجيمو ديمتي قلقال لي تافال لي وان نم نجي أتوكو ديمو ديمتي جيجو أكتنا ولما نويت دبتا سداجة ما جل أفجرا سداجة بل إن إساء أكا فكاتت دولة تقول تهوتي مثالا مويت كتابا وصف ورانا كان بكا سديه أفرت قوداني جان وران بكا أفرت قودامي أما كتب دبتا مثاله مي كنما كجني كاللاتي دي في حيوان برا حيوان برا كاللاتي انتهين بكا فرطي قوداني وان كان سداجة ما توقع جرات جني كان دلائي سيساني ري جني وان فرطي أجاجان جني جلع فنيتما طائر عيساني مليون نميتا كاير رجيرو كانا كايو اني جدين لفاولي وان كان سداجة كنجنا ديميو جداني اكرمتي ديمي وان غنما تو كوكاده تو موان جي اتو كوده مندين تين اكناتك الذي اك ايرتي ولغي كانمار اك ايرتي ولغي كانمار اك ايرتي ولتي قوامي كانمار قدره ربي دي نادي اكنا ولين انسان اند دربيت كاچير راكو فونجيرو كاچير على فدا فونجيرو هي كاتي ديم تو تجري بامره رخاني كانمالي في جرجنان وني اكسي سلا وني كمرتي كيرجيرو كونين داك فايدا ولا فرع والكاي رخاء انجتشون كوني مال جتشو هي موفي ثابتة جتشا اكا نمن دادا السينتي اقسمتي ديم جتشو النتم كوني قدرائي النوتيني كوني مرتي لقدرة الله عز دوبا وران نوسما ديمو كاكنتي حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملتون وران نار على خديمة وصوصمي كيسا ديمي ريوان اسيب رابل لسوي قابا وران لخديم كنا كتول سوچاني وسما ديمن حتى اذا اتو ويتمرفن على واد النمل لغمتي تقرو ويتمرفن جنا لغمتي قدت يعني لاني كوني اسج تشول رب ما تبي بين لغ كان اللي بكني تاي ور تاريخا ويتدبتان كون شام جدا كو يمن جدا والله اعلم ربي تو كچتو بك كانت حجان انجيرو لاين دي بكتنا بي كنت حجان انجيرو حجان وان اسين هاسو يتبي كودا دوبا ويتلغا متي دا كنار دوفان قالت نملتون متي انت كن جت متي دان سان كيسا يا ايها النمل يا متي يتين ادخلوا مساكنكم منين كيسن سينا منتي دچا جتين ادمنا قبديون منتي دچا سينا منين كيسن لا يحطمنكم سليمان وجنوده سليمان في وران عيسى اسنم بوتچيني بوتچين جنو وچين ماجلايسين ها ما غوغوي ديو تا تملين جابدي كيسه قبدي لا فيكم قبدي جابدي على كل حال لا يحطمنكم جتون سنين داكن سنين بوتچين جچما سنين بوتچين سليمان وجنوده سليمان فران نساء كن سنين رديمه سنين بوتچين غرمنا منين كيسنيت تجلا اول دچا جتي منت دچا ايتين وهم لا يشعرون وصو اسنكم بان قبن جچا وصو سنين بيتين وصو بيت نساء سنين رنديمني كوني اعتذار ججب جاء النبي ربي إرى وصوبه كان سليماني في وران نساء كن اللي ظالما متي نمن ظلمان وصوبه كان سنرن ديمان إسين هكتيتان إسين أرغاني ورانا هكنا غايا كوني من الجن والإنس والطير كوني مرتا كانت ديما جرا وصوما إسين بيكين وصوما أفجالت إسين أرغن وران كوني سنجا جفتا جلا قلتا جا جدين هاتوا كان ينو بيكري أما سليمان دو بيكي وان سين آسو يتو كان وانا جايبات طيب واد النمل جده قالت نملة جده كنت آنقب يا أيها النمل جده كنت آنقب مالك نمل كن مذكرة ومؤنثة كن كتابني تاركة ميقاتم كسا ميقاتم تو كيسة تجيرا وان علماء نتا بياني فاقي كان جدت سؤال لترقمين من جوابة واللالي جلسون واحد تجيرا على كل حال وان ست جدنو كتابني كجدو نملي جدتون كوني نملا جدتون تا انقبو كوني اللين اسم الجنسي مجان كديرا رت اللي اسمتو كجيلشا kadaltu irratti ile isma qajeelcha korma fida laaytu addaanin qabujaan jechukun akkuma hamaama jechuun shaat jechuun shaati tamin jedhan lugatti lachirratti qajeelcha jaan شات أنثى شات ذكر يوجد تملي حمامة أنثى حمامة ذكر يوجد تملي نملة أنثى نملة ذكر يوجد تملي أدانين بيكم جانا خانا لباجد اسم جنسي متي جتهم تون اللين وانيتا كوان داري جتهم حمامة جتهم دوبا ويتاكانا لچو جتهم نتها لچو جدامون نتها جدي اسم جنسي تاتي ركون قبو جران لفظين سي لفظين سي مؤنثة لفظ النملة يوجن حمامة يوجن شات يوجن لفظ مؤنثة معنى أنه يحتمل أمرين مؤنثة في مذكرة في اللي نملة معنى اللتيفو ملة سياق إرها سيطرة نما قال ملة معنى اللتيفو نملة جران دوبة فتبسم ضاحكا من قولها نسيكت نبي الله سليمان عليه السلام ضاحكا جتون حال كل فاتحين جتون سيكو كل فاتحيات جتون جان ضاحكا ننكني وان نفيبقى بجان كل في وان قمتشو الرتمالي اندفو جان قايدة كل في وان قمتشو الرتمالي اندفو جان تبسمني سيكتين سيأمو وان جالت تيري وان جبت الرتمالي اندفو جان حديثة كي ستي سيكو آريدا كدبة من جلتي حديثة كيسة ما كيسة جل فتبسم تبسم المغضبي سيكو نما آري سيكت رسول صلى الله عليه وسلم إذن سيكو آري في تآرين تهين الليك عبدي ضاحكا ننكو نمالي فتبسم نسيكت إنو سليمان يكون ضاحكا جتشون أي مسرورا يعني قمتشو إرى كلفة كلفة قمتشو إرى تهججة كلفة قمتشو إرى تهججة قمتشو كان ماليس قمتشو يتجد أن مالتو قمتشي نبي الله سليمان يتجد أن تقفى أفان وان نمن بين كن خوارق العادات أفان وان نمن بين بيكون وان نم قمتشي سكون وان ربي نساكن نعمة قدار وان ربي نساكن هذا واحد إني لما تأمو ويتا دبت مت إمان ترد بيتي وهم لا يشعرون وصوم بين إسن الرنديما بيكان ظلمين دلقا جتشو دبتون كل اللين أمة عادلة أمة إيمانة قبو أمة نما ميقومي تجتشو كنا كل اللين وانما قم مجيسو خناف ضاحكا ينكن معنا كان إبسو داف تبسمن سليمان كن آررا كان تهين مدسو داف رفجران فتبسم ضاحكا نسيك قل فهالته من قولها جتشيسي كنرى جتشيسي كنرى وقال نجل دوب رب أوزعني يا رب ناكني أن أشكر نعمتك كانني تيتن الرد سيغلتون فتو يا رب ناكني التي أنعمت علي كنرت كانني بدا تاسفت جتشان وعلى والدي هذا فباك يرد اللي كانني قوت جتشا isumarrattik anani godun kuni nam hundarrattik anani godutaha isarattik anani godun kun nam hundarrattu anani godutaha jedan nam hundarrattik anani godutaha mali fi ilmiyo kanani abballin kanani sanin isan dubbatamutu ke sejira wa ana amala salihan tardahu amma le dalagu le nafkenni salihan toltu tardahu isasanjala tujecha toltu isisanjala tu dalagu le ya rabbina wafaki وادخلني برحمتك رحمتك يتنمى لنا سينسيسي في عبادك الصالحين قبروتك يقاريك سنة سينسيسي جلاكرت اللين قبروتك يقاري ورى قبارو من بيك مثلا كيسا نقلكي جريك نتك لاتا أرى نعمان هغانك هكوني موتمان هغانك تتربي نساكيني ورانك نهند أكنتي ولدتك أبيه جل أوفكون إساندين يجو كن مرتي إساندين يا ربي شكري موان نافكني تيكانا نكارسيسي شكري إسانا دنديسي يجو مانا نسا دوبو سو كانت ديما كرامت إيتين كوني حاسوامي جاكتو كل حديثة كيساتي كدوفة نبي الله سليمان روبا نبنيت روبا قد عداف بيان جن ويت روبا قد عداف بيان ميت إيتا كتغران ولغارة قلت ربيو فكرة تورغي مال جدين أمتان ديبي ادچا غرا منا دچا غبرو تربي كن مخلوق ا تبرا كما من تهيني نو رحمتك قدمتني ديبي اجدين كنلن افان متيدا كن بيكو يسا ارا ككايجو نبي الله سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد وتفقد الطير التي دان كانني تويتك بحثا نبرباد الطير يجون التي يساول اندم تو كانني تويتي اكوما اتغافتا ما ورانا ورانا يساول انجرو كان هند تويتو تويتي كانرا اتغافتا ما اججا ورانا ورانا في كان تويتا ديمون برباچي ساججو دراهون لماني شرعي ورن دور الله هاتهو آيان نوان اتقاجي الكتابي حالان اسلام اكمت اكتوري الرافور النججا ويت وران إسا كان تويته كيسه وران اللاتي لا كان ويت تويته فقال نجده ما ليا مالتنا افتهي لا أرى الهدهودة هدهودة وان ننقره مالتنا افتهي هدهودني مالته ما أرقود أبي ما أرقود أبي أن ينكن هدهودة ام كان من الغائبين مو الراسيفا قاتل راته مو سنجره ان ندفني هر نولي ننجرو الران تن حدود نولي ننجرو سببا برباد سكنا مال تهجج ربي نوفنم ان وران في تويته كيسادبي ام بتجدن مكه كان روحاني وهدوك اسا او فانكيستي مكه كان روران اسا كيت يمن ويتزهر يداك جهاني اجي قباتان جا يمن تي قديمون الا ذكره جنسان ويتاكي قباتان برهاكيسة قباتاني ويتين زهريدا بشان ويتبر بادن هدهدني بشان بكتان جدئي نماهي منجور أسررتي بربان هدهدا كأيلو اللي أسررتي كأي هدهداتي ورقرين أمو إساب راهما كان أفوان مكستي وكي ديبيتي واللبدي واني الراقب أبان جنفتانا إسررتي قادي سيسان جامبكين قباتو كانتي ويتقادي سيسو بكي هدهدا كوني قابا قابا جان بكي سيلا وران هدهدا تين قباتو كون وران الله تمر الددان قبطة خيرت تقدر تشير سكوني باكي ساكم قاوكو دانان اسي ما دون نتباتي يجوتو دبي في دي ايسا لكي حدود ما لي ارار الحدود مردتو كسا يو اتريدان همي آيا ولكن ما الدليل يوجدان رقان انجير مردتو ان جنوك آيات آتتي حدود برباد تويتي تبي حدود كيسا لبنان اسي انجير مو مالته لو عذبنه والله يكا إسا أرغتو أفتا إسا يكا يتعنينكم عذابا شديدا عذابا جبا إسا عذابا عذابا جبا إسا عذابا عذابا جبا كان وانت إسمتو بيك وان نياتي أول أذبحنه تكا إسمكناه ننقر عجيجا أول يأتيني بسلطان مبين تكاه خجا إسا بهادان نعرف تكا عذابا جبا عذابامو تكا قرامو كنرى هفين سنجرو ججا او لا يأتيني كنمالي فلامي تندلقا إساء الرد أمو كاكون أكامي تتاتي ججو رافو لما ندبيه لني ورلغة هذا لو عذبنه عذابا شديدا هاجدو كريوان إساتي وان رد فكتون دندهم أكاني سقود ججو دا او لا أذبحنه ججو رد اللي حاككتو لما تره كاكودا إن قرر ججو دا دلقا إساتي أو لا يأتيني والله نها دفن جتكم دفن إساق وان دلقا إسان تاني وان دلقا إسان تاني رتي مالي فكتا ويتجدن لا من تنت لا يأتيني تنلك مشاك لما فضفت كلام لمن دراني والفكات جنان إسما والفكات في تسين تمالي تنككون التنقص دمني لك آيان ككومت التنقص دمي قول لما تا ككومت التنقص دمي ولكن كسو ككون وعلمك أبدي تكانا رفوني تكازابا سنجيكا بكين رتي كاتي بكتانا مالي دفين سيساقو خامتي تكانا رفوني يونا رفين باي جيكا تكانا رفوني تكا عذابا سنكيبالو جيكا دا تناف سنتي سينتي جلاني بيكم سي كما ربي فين ناتي نمني وابل سنيات كما جيكا وان برال ليتهو عججا نما جلتي خديما جيرو وان سلا حيما ملتين باني حيما ملتين وچي ديمن غافتمون هما جراتي ججا ننتجو أبل ليسي يكمون إسا فمكث مكثا غير بعيد غير بعيد جتون كوني سيفا جلاني فمكث تا ادوبا انو ها خدودان كون توري جتشادا تكا سليمان كون توري جتشودا مانا لكيتو سيوما جلا مانا لكيتو سيوما تورين سليمان في تورين في سالي والكباتادا والكباتادا فمكث توري مكثا غير بعيد جتو تورين سا guddan tahin tikoma ture jecce sa kanarra wa tikoma ture hudhud jecce nabiyallahi sulaymanirra famaka ta ture hudhudin kun muktan ghayra ba'idin turinza fagon tahin ture wa tikoma ture samboda ya famaka ta ture sulaymanin kun ega jecce kana jede muktan ghayra ba'idin turinza guddan tahin tokko ture ega sane inni dufe jecce adubbi yo kana tahe masdarat tirarra ejedan inni kun takka zarfi tirarra ajan warri gari zarfi tiyo jenna ma kenna koni zarfi tirarra su da wa ne ra bandu banne challi se male faqalu mal jazitti fama kathal hudhudu fi ghiyadihi zamanan ghayra ba'idin jena zamananin kuni zarfi da zamananin kun zarfi takka zarfi tirarra takkahu masdara tirarra masdar ba makatha kana ra du tirarra fama katha muktan ghayra ba'idin فما كذا زمنا غير بعيد غافا مكتن جن مال تر الرافني مصدر تر الرافني يجو غافا زمنا جن مو ظرف تر الرافني يجو بارك الله فيكم دوبا واتك كما توريت فقال جد هدهدان سن دوبنا مو سليمان الرا هدهد متي ترقجيلتي وان دراتي فوان بودا ويتسياق الالان يجو اكمانا تبلكتو مسيئتا فقال جده هدهدان سن أحط بما لم تحط به وان أتتمرسن التمرسية وان أتم بيكم بيكيتي وجئت كسيد فجنان من سبع بي سبع جرم ترى تكاقوس سبع جرم ترى بنبئ يكين ودو برقا وهن قمن سيد فجنان ما لي في دبين ججبا قاكون انتظار ججبا ورتو قبين اللين أك إن التلوفي في كان مرة كتابنا ويتوصف أكوان نام برجل وتتوصفها أك إن التمتاء في قدلوسي الإيجيس الدوباها غانا قيتتانا قدلوتشي على كل حال ورق الساكن اسمه مبراتي على كل حال جيتش إساء الروان إنما ملأتو قوة دفاع في الرقلونا دبين سيبرانا في أزاب جبا الزمنا جتشاري دبين إساقه كون اللي نماها تاكرت إساقه واستثناء وهي قدية جتشا مرقا فتيتو جيرا مرتو دبيني سغهجرا دفاع نفسي وفي الرغد ودا كما كن كان هو مال جداري تقفا وني اسي اني فغاد ديف وني اسي اني غف فغاد ديف حط بما لم تحيط به وان اتت مرسن وان اتت دقبين توكوت دقبي وان اتين بيكين توكو بيكيت ربي النبي كيسه اكتبي ترى بمتو بيكا وجئتك من سبع بنبع يقين سبع الراء ودو برء وهين قمن ادو يقينات ينسيرو فجان اها ماري كبنيس كان بي ريفو لولسان كبنيس اكمت بيك جيكون كيساني مالا مال تو اتشي اسا جيس اكمت بيك اكمت اتشي داك ايت اده جنان كان مرشار هوني ما بيكا وصو ما برارو خدهود وهي ارجي جان تكاوي خدوني خوني كاور سبع سانين غرس بيكو ده جناني نويتا خذو داري والبيخني غوساتوكو اللاتي غوساتوكو تي ولي تروحني ويتجدان ناتي سرى يعني كان سليمان ولي ني يعني كان ورثه يرادو في خذو ورثه باسكن ورثه كان مي اثنين نولال كي ستا دقي نغر في زمي غندسن دقيت غندسن غرسي جان خذوتن كيتش كغرنا جيرون لين اني لين سليمان ولي جرا سليمان موت ما كان قبا كان ودون اكنان دايته بلقيسا بيراجيت جنن ودون ورى موتما يماني روساني فرقاق ابو اسي بير ادون تريدين اكنان جيت جبين نساني كغنا هاسو اتسان امان يكون امتا اكناتي ومتلافا متججون كون واني في جهين كراكناني ودودا كانتو هاسا والدى برغتي جيه كتابان كان يسرى فوداني ربي توكوشتو بيكا وان رجاني تنجر بارك الله فيكم يعني تفريا ايشا نوالو مان بوهر سودا فوان غري جيدنا مالي مرتو اني لكي بيكي اكتي بيكي ربي توكوشتو بيكا وجئتك من سبع بنبع يقين أدوبر أن قبل سبع الرشيد في جان سبع كن مالي ويتجدن من سبع جدا كأن كنا متنوين قبامتي كتنوين أبو كن أريد به الحي وأبو الحي إتكا حي بتفرأمي takka abba gosatu itti fedame jaan abbaan gosasani abba gosatu itti fedame gaafa kana tanwiina godhamuuni mata haa jedhan yoo qabiilaan itti fedhamte ammoo min saba'iin kun hin nawwanamu jedhan tanwiinni kun irraa hafa jedhanii kenna kana amma ayanne nuti harkaa qabnu min saba'iin jetti tanwiina qabdi abbaa gosaatu itti fedhame jechuu inni kun abbaa sadaffaati moo eennu axaanitti achi deebi'uudha. دوبا مال جدا إني وجدت امرأة تملكهم وان أكتت أرجسان كاما نبأي يكين سنهما نبأي يكينين أن أرجسون ودو يكينك أن أرجيد فسون إني وجدت امرأة دبرتيتك أرجي تملكهم ورسابا سان تموت وأوتيت ككنمت من كل شيء وهن دراه ككنمت وان سلاموت نيروسني كنم مرك ككنمت وران أكم تقبدو دنيا أكم تقبدو قوف أكم تقبدو ولها عرش عظيم أما سر موتم ما قدوت أكبراء كزمان سنيت التسر قدو أكبراء تقبدو تأكناتنا أرجيتين جدا خدودينكم وانا تشتي أرجسان نبأ يكين سنتخانا نبو يقيني إني أجي في ديرو فجر سون كان دوبرتي تو موتي دا ها دوبرتي ندادورو موتي ما تاتيقاشن توم مدي دمالي جتشون كيسان إمالا كان شريعة كينا كيسة تكون ري شريعة أولا سين كافرة كافر دور اللي أرى اللي مول وفتاة مجرى أكا شريعة سلامة تتي أكا شريعة سلامة تتي موتين تاتو أكا شريعة سلامة تتي موتين تاتو warri fursii dubartii mootii godhatanii akkam rasuulaan jennaan sallallahu alayhi wa sallam rasuulli maal jedhan hadiisa muttafaq alayhi keessatti layyufliha qawmun wallaw amrahum imra'a layyufliha jedhan milkaa'u jedhan abadan hin milkaa'u jedhan hin milkaa'u jedhan akka warri mootii godhate duuba wa uutiyat min kulli shay'in jechuu kana وان موتو تاف مالو جتو عمالي كل شيء كنم تجم دسو كل شيء كنم تسلا وان سليماني بيكوني قابو مرا سلا عرقات تجم من كل شيء كوني كوانا كانا اقلمتو خصصا جانو لماني اقلمتو خصصا اقلمتو خصصا جان تدمر كل شيء بأمر ربها كوني لنا مالو يعني كل شيء جتون كوني وهدو كيستي mubaalagaan hojii itti fedhamu wayita wanni tokko mubaalagaa godhuun fedhame wanni kun waan guddaa waan daangaa hin qabne jechuu dha kulli nabbaruun hima jira jecha kun waan silaamototaaf barbaachisu silaa yeroo saniif hima qabdi jechuu maraa hima qabdi jechuu malee waan kulli shay'ii ma'anaa kulli waan mara shambalu sanii miti jecha wajadtuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishamsi isiillee arge tuuta isiillee arge yasjuduuna lishamsi ka aduudhaaf sujuuda godhan jedhaan huduudiin kun aqiidaa sahiha qaba jechaadha huduudiin as jiru kun nabi allaahi suleymaanii waliin aqiidaa qulqulluu qaba jechaa in mo aqiidaan qaba jettanii osoo inni akkanatti himu aqiidaa irra hin jirtu jedhaan jarri من دون الله ربي أكتت أدوغ براني وزين لهم الشيطان عمالهم شيطاني إساني في ميديت دلقا إساني فصدهم عن السبيل كرا ربي الرئيسان شوفه فهم لا يهتدون كرا ربي تتخم تكتنك أجيلا كنو كرا بدي الرجلاني شركي الرجلاني ربي أكتت أدوغ براني ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدون كن مال جنان كتابنا كأن مال جنان ستي حسن لهم الشيطان عمال الشرك شيطان إساني في بريتشت دلقا شركي ذاتي في والمعاصي دلقا تبوضا إساني في ميديس لألا يسجدوا لله أك إسان ربي في سجود نفجتش لألا يسجدوا تعليل أقول جتش لا مي تعليل إتيل إيجو لألا يسجدوا أك إسان في سجود نفجتش takkaammo allaa jechuun kun afaan arabaa keessatti an jechuu fi laa jechuu kanatu walitti dhufnaan idgaama godhamtee nuuniin sun achi keessa dhokatte anii san achi keessa jirtu saniin masdariyyaa jedhaniin masdariyyaa naasiba lilmudaarii mudaarii isii booda jiru kan inni asabdi laa tana silaadha jedhaniin zaa'idaa jechuun min naahiyatil ma'ana naahiyaa ma'anaa iraabatti zaa'idaa jedhaniin naahiyaa ma'anaatitti waa jajjabeessuudhaaf dhufte نحيا ما ناتتي واجبه سورة فروفت ما ناتتي زايدة من نحيا إرابة تتي لان زايدة جلانين جافة أكس جنة أنين سني يسجدون كن ري فئلي فئلي كان رتي وسنت فئلي تسنت كان مصدرتي غرغل شتي جيتشو أكم تهري دبين فهم لا يهتدون إنسان سنهم قجيلا إلى السجود لله ربي السجود تيجو أي يسجدون كني أي يسجدوا ألا يسجدوا لا متين سبع رابعات زائد أينيم ألا يسجدوا أي يسجدوا يجون كن أي سجود يجا كني أي سجود يتجن الله بنت الخاسب يعني حرسين جري الرافو رمته ما الجد جوري كنافو يتقدر كتاب نمان نجرون لا يهتدونهن قجيلا إلى السجود لله إلى سنده بس إلى بنت الخاسب يعني إنسان إلى السجود لله قرى ربي السجود تتن قجيلا قافة كان جنة لا يهتدون خنرة العبات ننتو جدا وري وقفيدا قافة معنى نسيح كان جنة أجرة العبات ننتو معنى دبر صور واجسا ألا يسجدوا لله أكما كتابنا كينا يتل لألا يسجدوا لله أكا ربي في سجود نيف شيطان إثاني في ميديس شركي في معاسي أكا ربي في سجود نيف الذي ربي إثان سجود في ددن سني الذي يخرج الخبأ إثوان أقاته ويفما باسساني الخبأ مصدر جان خبئين مصدر المقصود المخبوء ويفما جتا وان ويفما كباسساني في السماوات والأرض سمي بدك كيست اللي وان رويفما تهيكا باسسان وان سمي كيست اللوكاتي أكا روباكنا كبكتان جراءة بين سيمتانا كيستا سيباسي كسي روبوسان دكيتنا كيستا اللي وان دكيتنا كيست جراءة بين لخالي مغرسي كسي ناتي سساني جيشاد رزكي سمي سيبوسيت أتن بين دكي اللي سيباسيت أتن بين وان سمي في دكي كيست اللي رويفمسان كباسي سناتي سساني كإسان سجود في ددني أدوك سجود جيشو كوني حاسوني كاين نوتي هذا ما كيتجرو كهدو هداتي ويعلم ما تخفون وما تعلنون وان رويسان اللي وان إسان رويسان اللي ربي بيكو وان إسان القباتاني دلغان اللي ربي بيكو سان ديداني أدو داف سجوداني ربي حقاتي سجودا دافن إيادا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قبر ما نحقان قبر ما تهسون الله المعبود بحق ربين قبرمان هكان قبرمات هسون لا إله إلا هو قبرمان هكاتو كتش اللي ننجور اسمتو كتش مالي اسمتو كتش وكان قبرمات رب العرش العظيم إن ربي أرشي قدو داتي أرشي قدو تريفو تيسي سليمال جنامتي مقابل سنيتي أمكون اسي اللين ولها أرش عظيم جري والسفيمي أرشا عظيم كيسيسوني أرشي دنياتي أكا موتو سنيتي في أرشي جبدو قبضي جتشو دا أرشي كان أصل سرير الملكين جدًا وأن كان جانب سرير الملكين جدًا سرير موت ماتين يجوز سرير موت تاتين أرشي جانب رب العرش العظيم رب العرش العظيم ربي أرشي قدو أرشي أنت المخلوقات هندر مخلوقات إلا قد داراتك ربي كوني دوبا أكنا جتولان نبأ يقيني كنهيب أين تهيما خدهدي كنهيب ega inni kana hime irra bahe dubbina sirra ka inni hime uzrin irra qebalame akka himanna akka himanna atitti walakinahu haqiqati hajama uzrin isakun dugadan wanne inni jede kun dugadamo dugana miti himatein naba kana naba uyaqin jede himati naba uyaqinin sunwana kana arge jede hime dubbin tun dugamo dugamiti enu tu fabasa موتك إني تركو هما تكانتو إفباس نبي الله سليمان ينكون خونيكا إن شاء الله تعالى بورت آنسنا يورد دين جلي ترسين كأنه كان رأس مرة دعوتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.